بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف، وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب سياق الآيات في باب الخوف، وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لما ذكر الله تعالى في الآيات في هذه السورة ذكر إهلاك المكذبين للرسل والظالمين، قال تعالى: وكذلك أخذ ربك، الكاف هنا للتشبيه، يعني ومثل هذا الأخذ أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني إذا عاقبهم وعذبهم. إن أخذه يعني سبحانه وتعالى يعني أي عقابه وعذابه، إن أخذه أليم شديد أي مؤلم شديد، فهو مؤلم حسًا ومؤلم معنًا. إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني أن إهلاك هؤلاء الظالمين فيه عظة وفيه عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، يعني من خاف الله عز وجل خاف عقابه ورجى ثوابه. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقوله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ظلمهم يكون بالكفر والشرك والعصيان، فالكفر والشرك والعصيان هو الظلم، لأن الظلم إما أن يكون بترك واجب وإما أن يكون بفعل محرم. إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم يعني يوم القيامة، يوم مجموع له الناس يجمع الله فيه جميع الخلق الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهده الله عز وجل وتشهده الملائكة ويشهده الخلق، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني أن هذا اليوم وهو يوم القيامة وهو يوم الجزاء والحساب لا يؤخره الله عز وجل، لأن له أجلا محدودا معدودا عنده، كما قال تعالى عن المجرمين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال عز وجل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو يوم مجموع له الناس ويوم مشهود يشهده الله عز وجل، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني في هذا اليوم لا تتكلم نفس إلا بإذن الله عز وجل، فالكل لا يتكلم إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في آخر سورة النبأ: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم قال عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، يعني أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: شقي وهم الكفار والظالمون المجرمون، وسعيد وهم الرسل وأتباعهم، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا وهم الكفرة الفجرة الذين كذبوا بالرسل، فأما الذين شقوا ففي النار، يعني فمأواهم النار، لهم فيها زفير وشهيق. الزفير هو إخراج النفس والشهيق هو جذبه، وذلك لضيق نفسهم لما يعانونه وما يجدونه من حرارة هذه النار. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، أي أنهم ماكثين فيها أبد الآبدين، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وقوله خالدين فيها إلا ما شاء ربك، الاستثناء هنا إما عائد إلى ما قبل دخولهم، أي أنهم يخلدون فيها إلا ما قبل دخولهم إلى النار، أو أنه عائد على عصاة المؤمنين، فهم لا يخلدون في النار وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ثم قال وأما الذين سعدوا وهم الرسل وأتباعهم ففي الجنة، يعني فمأواهم الجنة، خالدين فيها إلا ما شاء ربك، يعني ما قبل دخول العصاة إلى الجنة حينما يعذبون في النار ويطهرون ثم يكون مآلهم إلى الجنة. خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجدود، يعني أن هذا عطاء من الله عز وجل مستمر لا ينقطع. ففي هذه الآيات بيان إهلاك الله عز وجل للظالمين والمجرمين، وأن سنته سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي هذه الآيات أيضا دليل على تأبيد النار وأنها مؤبدة، وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن النار مؤبدة في ثلاث آيات. الآية الأولى في سورة النساء قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والآية الثانية في آخر سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفيه أيضا دليل على إثبات الحشر والحساب يوم القيامة، وأن الله تعالى يجمع الخلائق ويحاسبهم سبحانه وتعالى كل على قدر عمله، وحسابه سبحانه وتعالى للخلق دائر بين العدل والفضل، فالعدل في محاسبة الكفار من جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها، والفضل في محاسبته لعباده المؤمنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.